سمى أن بعضهم الأكدارية يقولون أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، لأن القياس والقاعدة أن الجد مع الإخوة بمنزلة أخ في الجملة، في الجملة، ولا يفضل لأحد منهم مع الجد إلا في هذه المسألة دي. زوج وأم وأخت شقيقة فقط، أخت واحد أو أخت لأب فقط وجد، فنقول المسألة يعني نتأمل، نقول المسألة من ستة للجد، للزوج كم؟ ثلاثة، وللأم لا والله ثلث زي ما قلت، بس هكذا ثلث صحيح، لأن هذا ما هناك غير أخت الثلث. طيب والجد له السدس، هذه كم صارت عندك؟ عندك ستة. وللأخت النصف كم؟ كم؟ ثلاثة قول، فعالت إلى تسعة. جميل. طيب الزوج يأخذ نصيبه ويمشي، ثلاثة من تسعة يعني يصير النصف يتحول إلى ثلث في الحقيقة، والأم تأخذ نصيبة اثنين وهو الثلث، تأخذها من تسعة، فكم يبقى من التسعة؟ يبقى أربعة. نصيب من؟ نصيب الأخت والجد أربعة. يعني يقول ما يمكن الجد الأخت تفوق الجد، فكأنه يقول الآن راحوا أصحاب الفرائض الزوج والأم، فنحن الآن إخوة، فتقسم الأربعة على الأخت والجد كأنهم إخوة، للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين. إذا اعتبرناهم كأنهم إخوة، كم تكون رؤوسهم؟ ثلاثة. ثلاثة ثلاثة أربعة تقسيم ثلاثة في مباينة، مباينة أربعة على ثلاثة لا تنقسم، فنضرب ثلاثة في تسعة، هذا مصح، يقولون مصح المثل 27 للزوج ثلاثة في ثلاثة، ماشي؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في كل في ثلاثة، لا كم؟ ستة. وللجد والأخت مجموع نصيبهما، مجموع نصيبهما كم؟ أربعة. أربعة مضروب في ثلاثة 12. اقسموا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخت أربعة وللجد ثمانية. يسمونها الأكدرية وأنا سماها أنتم يا المالكية. بعد أحسنك. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. جمل، نعم، باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. الفرائض هنا غير الفرائض، هذه فرائض يعني واجبات في الدين ولازمات، ما لها خصوصية في قسمة المال أو قسمة المواريث. نعم. أحسن. الوضوء للصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة، إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه، فإن ذلك سنة. يقول الوضوء فريضة، هذا باتفاق المسلمين، الوضوء للصلاة فريضة، هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. لو قال أحد إن الوضوء ليس بشرط للصلاة فإنه كافر يعرف فإن أقر وإلا وجب ضرب عنقه، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الوضوء الوضوء للصلاة الطهارة للصلاة فريضة فريضة إلا في حالات عذر، حالات استثنائية، عدم الماء، العجز عن استعماله إلى إلى. الوضوء معروف صفته معروفة، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل اليدين، وهذا منصوص القرآن ماشي. والسواك الوضوء هذه فروضه، ويلحق بذلك يعني أشياء مأخوذة من الأدلة الترتيب والموالاة، وله سنن ذكر المصنف من سننه المضمضة والاستنشاق، وفيهما خلاف خلاف كثير. قيل المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، وقيل الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وقيل واجبان، وقيل واجبان في الغسل دون الوضوء. والأظهر والله أعلم هو القول بوجوبهما، لأنه ورد الأمر بالاستنشاق وورد الأمر بالمضمضة، وداوم الرسول على المضمضة وهو مبين لما أمر الله به. والقول بالوجوب يعني هو الذي تشهد له الأدلة. ومسح الأذنين يقول، وفيهما كذلك خلاف. مضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، هناك سنن أخرى لم يذكرها المصنف، يعني مثل غسل الأعضاء مرتين ثلاث، زيادة على المرة سنة، وغسل الكفين في البداية سنة في بداية الوضوء، هذه من سنن الوضوء. نعم بعد أحسن. والسواك مستحب مرغب فيه، هذا من من من السنن العامة والخاصة بالوضوء السواك، يعني التسوق. السواك لفظ يطلق ويراد به العود نفسه الذي يستاك به، يقال أعطني السواك، اشتريت سواكا. ويطلق على الفعل التسوق، اسم مصدر بمعنى التسوق. فالتسوق سنة في سائر الأوقات، وهو سنة يتأكد في مواضع ومنها الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وجاء عند كل صلاة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. المسح على الخفين رخصة، يعني ليس بواجب، لكنه لكن إذا كان الإنسان لابس للخفين ولا يريد خلعهما فالسنة أن يمسح ولا يخلع ليغسل. لا يخلع الخفين وهو ما يريد خلعهما، وهذا مما فارقت به أهل السنة، فارق به أهل السنة أهل السنة المبتدعة من الروافض والخوارج. ولهذا الطحاوي ذكر أن من مذهب أهل السنة المسح على الخفين سفرا وحضرا. نعم. والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. نعم الغسل من الجنابة. والجنابة تحصل بأحد أمرين، إما بالجماع بالجماع، وإما بالإنزال إنزال المني. فإذا حصل أحد السببين وجب الغسل. وقد أمر الله بالغسل من الجنابة في قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم. وكذلك الغسل من الحيض، وهذا كله مجمع عليه بين علماء المسلمين، وكذلك من النفاس، فالنفاس كالحيض في هذا. إذا انقطع دم الحائض فعليها أن تغسل الدم عن جسمها وتغتسل للصلاة، ثم اغتسلي وصلي. نعم. إذا لم ينقطع الدم بعد الأربعين، هذا في خلاف من الناس، من يقول إن أكثر العلماء على إن مدة النفاس 40 يوما، فإذا انقضت اغتسلت النفساء وصلت ولو لم ينقطع. وآخرون يقولون بل 60 يوما، بعضهم يزيد، والأول هو أقرب هذه الأقوال. نعم. وغسل الجمعة سنة. غسل الجمعة يقول إنه سنة، وهذا مذهب الجمهور، وقال آخرون بالوجوب، والقول بالوجوب قوي لأنه ورد الأمر به، من أتى الجمعة فليغتسل، وقال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والذين قالوا إنه سنة قالوا لحديث سمرة، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. وغسل العيدين مستحب. غسل العيدين يقول إنه مستحب، ولا ظاهر إن الأدلة التي استدل بها يعني لا تنهض للاستحباب، لكن صلاة العيد يمكن تشبيهه بالجمعة، لأنه شهود اجتماع عظيم، لكن لا أقول إنه سنة. نعم. إذا كان الإنسان خصوصا بعض أهل العلم يقول يجب الغسل للجمعة إذا كان الإنسان عليه يعني أوساق روائح كريهة يزيل حتى لا يؤذي المسلمين في اجتماعهم. شكرا. والغسل على من أسلم فريضة. حسبك على هذا عقيدة الوسطية منهم. زيد الأربعين قبل باسل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إثبات الوجه لله عز وجل. أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا حاتم ابن محبوب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان قال أسمعنا ابن عجلان عن عون عن عبد الله قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله وقال مرة، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله، تلقاهن ملك فضم إليهن جناحه، وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى. على كل حال رحم الله الشيخ يذهب يستدل بحديث ليس من الأحاديث المعروفة والمشهورة ويترك أدلة عظيمة الوجه لله تعالى معلوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. يريدون وجهه، سألت في هذا كثيرا، ولا حديث صحيح مثل لو كسبه في الحجاب كما تقدم لأحرق السبحات وجه من تهى إليه بصره. أحاديث كثيرة، وأما هذا الحديث فليس مشهورا في النفس من شيء. المحقق قال عليه شيء ما هو؟ نعم الشيخ. إيش قال؟ قال ضعيف. إيه هو حريج. نعم تجاوز. مالك. باب إثبات الصورة لله عز وجل. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله الجارودي قال أنبأنا الطبراني وقال حدثنا الدبوري حاء وأنبأنا يحيى بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن رافع حاء وأنبأنا أبو يعقوب قال حدثنا جدي قال حدثنا حاتم بن محبوب قال حدثنا سلمة قالوا حدثنا عبد الرزاق قالوا أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام وعلى صورته طوله 60 ذراعا. هذا الحديث وله شواهد وحديث وروايات تدل بأهل السنة على إثبات الصورة لله، له صورة، والقول في الصورة لله كالقول في الوجه، له صورة تخصه وتليق به كما أن له وجها يختص به ويليق به، ولا نعلم كنها ولا كيفية وجهه ولا كيفية صورته سبحانه وتعالى. أما المعطلة فلا يثبتون شيء من هذا، هم أبعد، هم ينفرون من هذه الأحاديث والآيات التي فيها إثبات هذه الصفات. جاء إثبات الصورة في غير هذا النوع من الحديث، في حديث أن الله يأتي المؤمنين في الموقف يوم القيامة فيظهر لهم في الصورة التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. نعم. السلام عليك. باب إثبات العينين لله تعالى وتقدس. حدثنا الحاكم بن محمد بن عبد الله الأزدي الإمام إملاء قال حدثنا محمد بن محمد الأنماطي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرني أبو الوليد قال أخبرني أبو الوليد الطيالسي عن شعبة حاء وحدثنا أحمد بن حمدان أنبأنا حاء قال أنبأنا حامد بن محمد قال حدثنا محمد بن صالح الأشج قال حدثنا داود بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء وقال أنبأنا عبد الجباري قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن يشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف را لفظ غندر. هذا الحديث ثابت في الصحيح ويستدل بها السنة على إثبات العينين لله. يعني على أن لله عينين اثنتين. أما إثبات العين في الجملة أدلتها في القرآن، ولتصنع على عين، إثبات العين له تجري بأعيننا. فهذه الآيات تجري بأعيننا، جاءت في مواضع تجري بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصنع الفلك بأعيننا. فأنسون يستدلون بهذه الآيات مع الحديث بأن لله عينين، ولا يقول كما يقول الذين يلبسون إنه ما جاء ما يدل على إن لله عينين ولا. سبحان الله، طيب ماذا تريدون أن تقولوا؟ هم يقولون ليس لله عين أصلا، ينفون. هم لا يثبتون شيء، كما لا يثبتون اليدين، أو لا يثبتون سائر الصفات، لا يثبتون العينين له تعالى. لكن بعض المائلين إلى المعطلة يحاورون ويتكلمون في موضوع تثنية العينين. نقول لهم ماذا تثبتون؟ يعني ما في خيار إلا إما أن تقولوا بقول الجهمية وتنفون العين حقيقة، أو تقولون ما لم يقله أحد، إن لله عين واحدة، أو تقولون لله أعين كثيرة. سبحان الله. والأئمة الذين هم أولى بفهم كلام الله وكلام رسوله يقولون إن لله عينين لا تماثل أعين المخلوقين، ولا نعلم كيفيتهما. نعم. بعد أحسن الله لك. باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل. أخبرنا يحيى بن عمان الإمام قال أخبرنا ابن جناح قال حدثنا إسحاق حاء، وأنبأنا ابن الفضل الزاهد قال أنبأنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أنبأنا جدي قال حدثنا أبي المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعين عليهما. لفظ ابن خزيمة. كل حديث هذا صحيح وقد رواه مسلم، وهو يدل على إثبات السمع والبصر لله، والدلالة على هذا من آية القرآن: إن الله كان سميعا بصيرا، في آيات الله سميع بصير سميع عليم، فهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهو تعالى ذو سمع، ومن أسمائه السميع وهو بصير، ومن صفاته البصر: لو كسبه لا حرق السبحات وجه من تاه إليه بصره. ولكن الحديث فيه ذكر الإشارة هذه، أنه وضع إبهامه على أذنه والأخرى على عينه. قال أهل العلم إن هذه الإشارة لتحقيق إرادة الحقيقة، وأن الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة ببصر، ولا يقولون إن هذا فيه إثبات الأذن. ما قالوا إن المراد التحقيق والتنبيه على وصفه تعالى بالسمع والبصر حقيقة، لأن السمع يكون بالأذن فيما نشاهده ونعلم، فإثبات العين ليس بهذا الحديث، إثبات العين ليست بهذا الحديث، إنما إثبات العين بما تقدم من الآية والحديث. إلى هنا يا باشا. نعم. السلام عليكم. يزيد. نعم. اللي بعدك يقرأ أحمد. نعم. كل يوم يقرأ واحد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إلى هنا انتهى الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر الشواهد من القرآن من آيات الصفات وشواهد من السنة، عقد فصولا في مسائل من مسائل الصفة. يعني الكلام السابق كله في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله عموما، وبيان وذكر بعض الشواهد لبعض الصفة، لكن هنا يعقد الشيخ هذا الفصل لتقرير إثبات علوه واستوائه على عرشه مع إثبات معيته. فيقول: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. شوف كلمة ومن الإيمان بالله في أول الرسالة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. يقول هنا: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بأنه تعالى فوق خلقه وأنه في السماء مستو على عرشه، وهو كذلك معنا. وقد جمع الله بين إثبات الاستواء والعلو وإثبات المعية في آية واحدة، جمعهما كما في آية الحديث وذكرها، قال: ثم استوى على العرش، وقال في آخرها: وهو معكم أينما كنتم. فتضمنت الآية إثبات علوه تعالى واستوائه على عرشه وإثبات معيته لعباده. يقول: كما وقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. إذا إثبات العلو والمعية هذا مما تضافرت عليه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع. ثم يفسر، لأن المعطلة كما تقدم يأخذون من القرآن ما يوافق نظرياتهم وفلسفاتهم وعقلياتهم، فيستدلون بآيات المعية على الحلول وينفون العلو والاستواء، وهذا باطل، فإن المعية لا تقتضي اختلاطا ولا امتزاجا، لا تقتضي اختلاطه تعالى بالخلق، قول الله معكم هذا لا يقتضي أنه بذاته مختلط بالخلق، فهذا المعنى يقول الشيخ لا تدل عليه اللغة، لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ويضرب لهذا مثال يقول هذا القمر نقول انه معنا مع المسافر وغير المسافر، فهو في مجراه وفي فلكه. المعية في اللغة العربية تتضمن نوع من المقارنة والمصاحبة، ولا تقتضي اختلاطا ولا ممازجة. ويضرب العلماء لهذا أمثلة، يقول الأمير للجيش سيروا وأنا معكم، وإن لم يكن يعني وإن لم يكن سائرا معه. ويقول الشيخ هنا أيضا فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته، رقيب على خلقه، مهيمن عليه، فيجب بهذه الإيمان بهذه المعاني من معاني ربوبيته. وقوله وهو معكم، يقول الشيخ إذا قيل إن الله في السماء أو قيل إن الله معنا فهذا حق على حقيقة، فالله في السماء حقيقة وهو معنا حقيقة، ولكن ليس معنا حقيقة إنه معنا حقيقة إنه مختلط بالخلق كما يسبق لأذهان الجاهلين، هو معنا حقيقة وهو في السماء، هو في السماء فوق عرشه حقيقة وهو معنا سبحانه وتعالى، معنا يرانا ويسمعنا ويعلم أحوالنا. لكن يقول إن هذا الشيخ حق على حقيقة لا يحتاج إلى تحريف وتأويل وصرف للنصوص عن ظاهرها، هذه النصوص واضحة ولله الحمد، حق على حقيقة لا يحتاج إلى تحريف، لكن يجب أن يصان عن الأوهام والظنون الفاسدة. فقد يظن بعض الجهلة أن قوله في السماء أن السماء تحمله، أو أن السماء الثانية تقله هذا تظله، لا هذا جهل وضلال عن باطن، وأعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وذكر بعض الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه، فهو سبحانه وتعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إشارة كلها إشارة إلى آيات، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى. إذن هذا خلاصة القول، أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه واستواء على عرشه، والإيمان بمعيته وأنه لا منافات، وسيؤكد هذا في فصل قصير سيأتي. نعم بعده من بعد؟ نعم منه أقل يا محمد. نعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذا الحديثان فيهما أرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعم الناس بأن يخفف، وعلل ذلك بأنه من ورائه الصغير السقيم الكبير الضعيف وذا الحاجة. قال في الحديث الآخر منكرا على ما ذكر له عن ذلك الإمام: أيها الناس، إن فيكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخف أو فليوجز. فالحديث فيه الأمر بالتخفيف، وهذا يتضمن النهي عن التطويل. وإذا صلى الإنسان وعده فليطول ما شاء، لأنه لا حرج على، يعني لا يضر بأحد ولا يحرج أحدا. ولكن ما حد هذا التخفيف؟ لا ريب أن هذا التخفيف لا يجوز أن يصل إلى درجة الإخلال بواجبات الصلاة كالطمأنينة، كما يقع من بعض الأئمة الإخلال بفرض الطمأنينة وفرض يعني مراعاة تمام وصحة صلاة المأمومين. هذا لا كلام فيه، ولكن ما فوق ذلك يرجع فيه إلى من؟ رغبة الإمام، رغبة المأمومين، هذا أمر يحتاج إلى ضابط، لأن التخفيف والتطويل من الأمور النسبية. هذا جماعة من المأمومين يقولون الإمام يطول، وآخرين يقول لا والله ما يطول بل يخفف. يقول ابن القيم: إذن التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله، فإنه لم يكن ليخالف إلى ما نهى عنه. فالتخفيف الذي أمر به هو، وفي أحاديث ترشد إلى هذا، مثلا بالقراءة عرف أنه كان يطول في صلاة الفجر، يقرأ مثل السجدة وهل أتى ونحوهما، أطول قليلا أو أقصر قليلا أو ما أشبه ذلك. وأرشد في حديث معاذ إلى، لما أنكر على معاذ التطويل، أرشد إلى قراءة السور: اقرأ والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، هل أتاك حديث الغاشية؟ وعرف أيضا في صلاة الجمعة أنه كان يقرأ سبح والغاشية والجمعة والمنافقون. هذه كلها توضح مدى، لكن تجي تصلي الجمعة والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إنا أعطيناك الكوثر، هذا يليق ما يصح. لكن النادر كما يقول لا حكم له، يعني الأمر لعله يكون واسع، لكن يكون يتخذ هذا ديدنا، أو في صلاة الفجر يقرأ والضحى والليل ولم نشرح، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور يعني يجب أن تفسر السنة بالسنة، تفسر السنة بالسنة.

إذا كان إقرار العقول في الثبات أعظم فإنكاره فإنكارها أعظم فلا بد. نعم. فلعل استقراء وإنكار المعاد أكثر. نعم. وأن إنكار المعاد أكثر من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث حسبك. هذا كلام عظيم أيضا. وهو مفحم للخصوم. تقدم أن المنحرفين عن سبيل المرسلين وسبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين أنهم ثلاثة: أهل تقديم وتقدم القول فيهم، وأهل تأويل. والتأويل هنا حقيقته صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل، لكن التأويل الذي تأويل الصفات نصوص الصفات بصردها عن ظاهرها ليس له دليل يجب المصير إليه، فيكون باطلا وتكون حقيقته التحريف. لكنهم يسمون هذا التصرف يسمونه تأويلا ليقبل، وحقيقة قولهم أن ظاهر النصوص باطل لا يجوز اعتقاده في الله، وأن الاعتقاد الحق هو ما دلت عليه العقول بزعمهم. ولكن يقول الرسول لم يرد بذكر هذه النصوص يعني في القرآن والسنة لم يرد من الناس أن يعتقدوا ظواهرها، بل أراد منهم أن يعتقدوا ما أرشدته إليه عقولهم، وأن يجتهدوا في صرف هذه النصوص. وهذا يعني نوع من الابتلاء، أنهم يلتمسون لها التأويلات والتخريجات كلام نسأل الله العافية. ويذكر الشيخ في هذا الكلام وجوه من الدلائل على بطلان هذه الطريقة، طريقة المتكلمين، يقول الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم في بعض ذلك، في شاركهم في النفي، شاركهم في التأويل، يقول هذا المنهج باطل، لأنه هذا يستلزم أن يقولوا مثل ذلك في نصوص المعاد، فإن الفلاسفة تحتج عليهم وتقول كما تأولتم هذه النصوص يعني نصوص الصفات بالشبهات التي ذكرتموها، كذلك يعني نحن ننفي نصوص معاد الأجساد. فالشيخ هذه طريقة يضرب أهل الباطل بعضهم ببعض، فيقول إن أهل السنة يردون على المعتزلة ومن وافقهم في تأويل نصوص الصفات بما يردون به هم على الفلاسفة في تأويلهم لنصوص المعاد. يعني يحتجون عليهم يقول حجتكم ورد وما تردون به على الفلاسفة في تأويلهم وتعريفهم لنصوص المعاد نحن نرد به عليكم في نفيكم للصفات وتأويلكم لنصوص الصفات. وهذا عظيم ولا مفر لهم منه. يلزمهم معنى ذلك إما أن يثبتوا ما دلت عليه نصوص الصفات كما أثبتوا نصوص المعاد أو ينفوا حقيقة الجميع فيصيرون إلى مذهب الفلاسفة الملاحدة الزنادقة. ويوازن الشيخ موازنة أخرى وهو يقول إن العرب إنما جحدوا وكثير من الأمم جحدوا المعاد استبعدوه ولم ينكروا الصفات بالجملة. يقول فهذا يدل على إن العقول يعني إن إقرار العقول بصفات الله أعظم من إقرارها بالمعاد. فلهذا أنكرت الشيء اللي هو مستبعد في عقولهم. أما الصفات فإن العقول سليمة لا تنكرها بل تقر بها. فإذا كان إنكار المعاد باطلا كان إنكار الصفات أبطل. وإذا كان تأويل نصوص الصفات المعاد باطلا فتأويل نصوص الصفات أبطل إلى آخره والله أعلم. بعده فضل علي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته ثلاث مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية أن أعظم ما جاء به هذا الرسول ألا يشرك مع الله في عبادته أحد. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة أن من وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إلهي هذه الرسالة المتضمنة لهذه المسائل الثلاث ضمها الشيخ أو ضمها غيره إلى الأصول الثلاثة. لهذا هي تذكر وتدرس تبعا لثلاثة الأصول. هذه المسائل الثلاث إحداها يتضمن، الأولى تتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، والله تعالى هو خالقنا ورازقنا والأدلة على ربوبيته تعالى معلومة، إن الله خلقنا ورزقنا، ومن وهو المنعم بجميع النعم، ومن نعمه أنه لم يترك عباده هملا، بل من رحمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فهذا من آثار ربوبيته، فهو المنعم بجميع النعم الدينية والدنيوية. ولهذا يقول الشيخ لم يتركنا هملا، لا يأمرنا ولا ينهانا ولا يعلمنا ما نحتاج إليه، بل أرسل إلينا رسولا يريد هذه الأمة. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل الجنة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. والآيات في هذا المعنى معلومة كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وذكر الشيخ من الدليل على هذا قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام. إذا رسالة محمد من جنس رسالة من قبله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. فرعون لما عصى من أرسله الله إليه أهلكه وأخذه أخذ عزيز مقتدر، نكال الآخرة والأولى. ففي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن يعصوا نبيه فيأخذهم سبحانه كما أخذ فرعون. المسألة الثانية توحيد الرؤى الإلهية، ولهذا يقول فهذا الرسول جاء بأن أعظم واجب على العباد أن يعبدوا الله وحده لا شريك، وهذا أصل دين الرسل كلهم عبادة الله وحده لا شريك، واعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا تجعلوا الله أندادا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. فهو تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقالت الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. المسألة الثالثة أن يقول الشيخ أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني من أقر بالأصلين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وآمن بالرسول فإن عليه واجب، فهذا الإيمان يقتضي ترك موالاة أعداء الله الكافرين ولو كانوا من أقرب الناس، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة، لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان من أقرب الناس. وذكر آية المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من يواد من حاد الله ورسوله فإنه ليس بمؤمن. المراد المودة الدينية أما المودة الطبيعية هذا لا يمكن. الإنسان يحب والديه محبة طبيعية، لكن الشأن في المحبة الدينية يحبهم على كفرهم، ولا يبغضهم بكفرهم بل يحبهم ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم. فهؤلاء هم حزب الله، هم حزب الله، هؤلاء المؤمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يوادون من حاد الله ورسوله. قال في آخر الآية أولئك حزب الله، وقال قبل هذه الآيات في المنافقين والكافرين أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، من بعد علي؟ نعم اقرأ يا أحمد. نعم نعم يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل. قال المصنف رحمنا الله وإياه المسلمين أجمعين في الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. قال رحمه الله: الدليل السابع قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله. الله قرأت ثاني وقفنا هنا. هذا اللي عندي أنا شوف آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فذكر تبارك وتعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين به في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزه وبلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحاب وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. نعم. الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. على كل حال لا شك أن من يجلس بين الكفرة وهم يستهزئون بالرسول ويستهزئون بالقرآن ويستهزئون برب العالمين ويمجدون شركهم ودينهم الباطل وهو جالس معهم منسجم، يعني ويجعل أحاديثهم وكلامهم هذا من جنس السواليف، يعني يخوضون وإن لم يتكلم هو، وإن لم يتكلم. فلا شك أن هذا ليس عنده إيمان، لو كان عنده إيمان لم يصبر. فإما أن ينكر عليهم أشد الإنكار وإما أن يقوم ولا تقول ما حتى يخوضوا في عديد غيره، وهذا بما إذا كان لا يمكن كفهم ومنعهم لأنهم ذو قدرة والآخر المسلم ضعيف الموحد. لكن لو إنسان في مكان ما يعني لم يتيسر له القيام ولا لسبب أو لآخر عليه حرج في القيام، ولكنه كان كارها وكان متأثرا مما يقولون ولا يجد نوع من يعني يجد يمتعض من هذا الصنيع، وهو في يجد في نفسه قلق في جلوسه، فهذا يعني لا ريب أنه لا يكون مثله، لأنه كاره لما يقولون وغير أيضا مندمج معهم في الحديث، ولا فلا يكون متبسطا ومنبسطا من أجل يعني يمكن يكون عنده كراهية في قلبه، كراهية ظاهرة تظهر على نفسه وعلى وجهه وكلامه. هذا يعني قد يقع بعض المسلمين في مواقف، لكن ما يصير منبسط يخوض مع الخائضين. نعم بعد أصلاً. الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك، وأن أهلها هل قرأنا يا شيخ إبراهيم؟ سبحان الله، هذا أنا سامع هذا كله. نعم سبحان الله. نعم. وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره، ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر. وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر وزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد، فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الدليل التاسع على كل حال، هذه الآية من الأدلة على تحريم موالاة اليهود والنصارى وغيرهم. هذا لم النص على اليهود والنصارى لأنهم قد يكون من أجل قربهم ومن أجل إنه ممكن أن ينخدع بهم بعض الناس لأنهم أهل كتاب، فإذا حرم الله موالاة اليهود والنصارى فغيرهم من باب أولى. وجاءت آيات أخرى عامة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وسيذكرها الشيخ يذكر هذا كله. وقوله فإنه منهم، هذا لا ريب أنه إذا تولاهم تولي المنافقين ليهود أصار، لأن الله قال: يا ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فهم يتولونهم تولي يعني تولي موافقة ومحبة ورضا. أما يعني الموالاة في بعض الأمور أو تولي في بعض الأمور، إذا تقديم خدمة من أجل مصلحة من أجل كذا، يعني ليس فيها التولي الذي فيه إظهار الموافقة، فنسبتهم التولي لهم يعني يكون على درجات، وكذلك نسبتهم إنهم منهم أيضا يختلف. ويشبه بعض أهل العلم هذا بقول: من تشبه بقوم فهو منهم، بالقدر. التشبه قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. فإذا كان الشخص يعني هواه وميله وحبه ونصرته للكافرين فهذا دليل على أنه يعني ليس صادقا في إيمانه. ف فقد يحصل هذا بكلمة موافقة، إظهار الموافقة للكفار على كفرهم هذا نفسه يصير بهذا مرتدا ويصير منهم ولو كان في الباطن بخلاف ذلك. وإن تعلل بالخوف كما قال الشيخ إن هذا لا، الخوف لا يكون عذرا، فإنه لا يعذر في مثل هذا إلا المكره كما ذكر في الآية. اللهم صل على محمد. شيخ الموافقة تكون موافقة عامة ولا موافقة في بعض الأمور؟ قد يكون الموافقة في بعض الأمور ينظر فيه وجه الموافقة، ما هذا الشيء الذي وافقوهم فيه؟ كان يكون شيخ مثلا إعانة الكافر على المسلم مصلحة دنيوية، هذه محل اشتباه، هذه محل اشتباه. الشيخ رحمه الله في النواقض قال المظاهرة، المظاهرة قد تكون لها دوافع، المسلمين ما هم بيقتل بعضهم بعضا بس ايه المسلم يعني يجهز جيش يقاتل المسلمين، يقاتل المسلمين. احيانا قد يكون من يساعد هذا الكافر لعداوة بينه وبين الطرف الآخر، ليس هو حرب، يعني لا يقصد حرب الإسلام مطلقة، حرب فريق أو جماعة من المسلمين. هذه مثلا فيها أخذ ورد وكلام واشتباه كبير، نسأل الله العافية. دليل التاسع. نعم كيف عليه يا حبيبي؟ نعم السلام. بعده طحاوية. اقرأ يا طحاوية. غانم، غانم نعم تكلم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. خذها جملة جملة. خالق بلا حاجة من أسمائه الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، من أسمائه الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. والخلق بمعنى التقدير، والخلق بمعنى الإيجاد، فهو الخالق بالمعنيين، قدر مقادير الخلق وخلقها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولم يخلق ما خلق لحاجة به إليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خالق بلا حاجة، رازق بلا، رازق بلا مؤنة أو مؤونة. رازق هو الرازق سبحانه وتعالى، بل هو الرزاق. لا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وهو خير الرازقين. فما في يحصل العباد من رزق إلا منه سبحانه وتعالى، يرزق العباد الرزق الحسي والرزق المعنوي والرزق، بل الحلال والحرام الذي كله بقدر الله، كله بقدر الله. بلا مؤنة، بلا مشقة أيضا، هو رازق العباد. وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. وخزائنه ملأ لا يغيضها نفقة سبحانه وتعالى. نعم. مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة، يميت من يميت ولا يخاف من عواقب ذلك، لأنه لا ضد له ولا ند له ولا أحد يعالج حكمه، لا أحد، يميت بلا مخافة، كما في قول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. الله لا يخاف من أحد لأنه القوي ذو القوة المتين، وهو العزيز، وهو الواحد القهار. نعم. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، باعث للأموات بلا مشقة. ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة. خلقه بعثه لجميع الأولين والآخرين كبعثه لنفس واحدة، كنفس واحدة سبحانه. لأن ما أراده يتحقق بأمره كن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولهذا قال تعالى واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. هذه جملة يقرر فيها الإمام الطحاوي دوام صفاته أزلا وأبدا، وأنه لم يزل متصفا بصفات الكمال على أكمل الوجوه ولا يزال، فليس شيء من كماله حدث بعد أن لم يكن. ما زال بصفاته قديما قدما لا بداية له، ما زال منصوب متصفا بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. يعني الله تعالى لم يستفد من وجود الخلق كمالا وصفات من صفات الكمال لم يكن متصفا بها، يكون استفادها من وجود الخلق. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني الله تعالى لم يزل حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما عزيزا حكيما رحيما، لم يزل مريدا متكلما، لم يزل على كل شيء قدير. فكل هذا لا بداية له، لم يزل فعالا لما يريد، وهكذا في المستقبل لا يزال عليها أبديا، لم يزل حيا ولا يزال، لم يزل قيوما ولا يزال، لم يزل على كل شيء قدير ولا يزال على كل شيء قدير، وهكذا. وسيفصل بعض ذلك في الجمل التالية إن شاء الله. حسبك. لا اليوم عذرنا الأخفاش. فهد ما كل خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة. ثلاثة أسئلة. ثلاثة سائلين. سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظك الله ورفع درجتك إلى الفردوس الأعلى في الجنة. أنا فتاة في 30 من عمري، تقدم لخطبة شاب وتمت الخطبة، وقبل موعد الملكة بأيام اعتذر عن إتمام الزواج بدون ذكر أي سبب مقنع، فوقع في نفسي أنها عقوبة من الله بسبب ذنوبي وقد تكون عينا، وأنا تبت إلى الله، فهل يجوز أن أدعو الله بأن يغفر لي ويكتب لي الزواج منه تحديدا إن كان خيرا لي، أم يعتبر دعاء اعتراض على قدر الله الذي أمضاه لي؟ لا لا أبدا، ادعي بما أقول جائز أن تدعي وتخصص اللهم يسر لي الزواج من فلان ما دام أنه تجدين في نفسك الرغبة فيه وأنه يعني ليس فيه مانع شرعي في ما يتعلق بدينه، فلا حرج عليك، ادعي ربك واسأله أن ييسر لك الزواج منه. وأيضا يعني خير ممكن أن تقول اللهم إن كان الزواج منه خيرا فيسره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، من نوع دعاء الاستخارة حتى ولو بدون صلاة استخارة. لأن صلاة الاستخارة قد يكون قد صليتيها من قبل، فأنت داومي على مثل هذا الدعاء والله يفعل. ثم أيضا يعني أحسن الظن بالله وأمني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان ما يدري يفوته الشيء الذي يحبه فيشق عليه ذلك، وما يدري أن الله قد خار له، ما يدري، الغيب مستور. نعم. وتقول كذلك: أرجو منك يا شيخ أن تدعو لي بأن يفك الله كربتي ويرزقني الزوج الصالح. نسأل الله لك الزوج الصالح الذي تسعدين به في دينك ودنياك. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، عندي عدة أسئلة. الأول: صليت مع إمام فكان إذا جلس بين السجدتين فما أرفع رأسي وأجلس حتى يسجد مرة أخرى، فلا أستطيع ذكر الذكر الوارد اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. لا تصلي مع هذا. نعم. إلا أن تكون أنت تطول. بعض الناس إذا سجد يتأخر عن الإمام قليلا، يعني يصير في نفسه وده يزود تسبيحه ولا كذا. لا، أخشى أن هذا الفوت بسببك أنت. تابع، إذا رفع رأسه رفع رأسك، وإن كان الأمر كما تصل إنه لا يطمئن أصلا، يرفع كذا لا يستقر بل يرجع، هذا لا تصلي معه. نعم. يقول: هل صلاتي صحيحة؟ ما أدري والله، ما أستطيع أقول لك. يعني ما جلست بين يعني ولا مقدار اللهم اغفر لي كذا بس. إن كنت جالس مقدار اللهم اغفر لي أجزأك إن شاء الله. نعم. ويقول: هل الذكر الوارد بين السجدتين يعتبر سنة أم واجب من واجبات الصلاة؟ لا، بعض أهل العلم يرى أنه سنة، بعضهم يرى أنه واجب، لكنه قليل. اللهم اغفر لي بس، يعني ما هم كل الدعاء الوارد. نعم. السؤال الثاني: هل إرادة الإنسان بعمله رضا الله سبحانه وتعالى أعلى من طلبه بالعمل الجنة؟ لا، يجمعهما كلها الطلب واحد، ما في أحد يفرق. هذول الصوفية هم اللي يفرقون. العبد ما في واحد يطلب الجنة ولا يريد رضا الله، أو يريد رضا الله ولا يريد الجنة. هذا سبيل الرسل وأتباعهم. نعم. الثالث: يقول: ذكر ابن القيم أن أذكار النوم تبلغ حوالي 40 ذكرا، فهل أذكار النوم تصل إلى هذا العدد؟ ذكره في طريق الهجرتين. ما أدري والله، راجع ما أعرف، وأظنها كان فيها كثرة، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم. وسائل يقول: هل صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك؟ ما أعرف هذا أبدا، ما هو صحيح. أحسن الله إليكم. فهد يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك في الله يا شيخ. الله يعفو عنا، أحبك الله الذي أحببت. يقول: أنا أعمل تقريبا 17 ساعة ولا ينتهي العمل إلا في الساعة 8 صباحا. إيش؟ أنا أعمل 17 ساعة؟ نعم. ها. ولا ينتهي العمل إلا في الساعة 8 صباحا. ومنزلي يبعد ساعة عن العمل، فأنام ولا أصحو إلا قبيل العصر، فيفوتني الظهر وأحيانا الجمعة، فما الحكم حفظكم الله؟ حكم: خفف عن نفسك 17 ساعة، إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق. كيف؟ ولا ندري طبيعة عمل كذا، عمل كلمة عمل مجمل. نعم. أحسن الله. 17 ساعة، القانون في البشرية يقدرون العمل 8 ساعات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك ارتباط بين دليل التمانع وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد؟ كذا يذكرون، شوفها في شرح الطحاوي يتكلم على هذا في أول شرح: إن الله واحد لا شريك له. فيه إشارة، لكن الآية القرآن فيه دليل التمانع في توحيد الإلهية. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله. وأما المتكلمون فهم يقررون توحيد الربوبية والتوحيد الذي أرسل الله الرسل لأمر الناس به وتوحيد العبادة، لأن أكثر الأمم يقرون بتوحيد يعني بتوحيد الخالق. نعم أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة. تفضل.